الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أولا مرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلس خير وبركة وانتفاع لنا ولكم جميعا إن شاء الله تعالى. موضوع هذا المجلس سيكون عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة باختصار معناها العودة إلى الله والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الموضوع إخواني الكرام نحن جميعا بأمس الحاجة إليه، يعني هذا الموضوع نحتاجه كامل، يعني لا يتصورن إنسان بأن هذا الموضوع موجه فقط للعاصين وللفاسقين وللمذنبين. لا والله، بل نحن جميعا بحاجة إلى موضوع التوبة، وبأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وبأن نجدد توبتنا إلى الله تبارك وتعالى باستمرار. ذلك لأن العبد لا يخلو من أمرين، يعني إن خلى من الأمر الأول فلا يخلو من الثاني بالتأكيد. فالعبد أولا لا يخلو من ذنب، فكل إنسان إلا وهو عرضة للوقوع في الذنوب والمعاصي، كيف لا؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فما من إنسان إلا وهو عرضة لمقارفة الذنوب والمعاصي. وأما الأمر الثاني الذي يحتاج منا أيضا إلى توبة، وهذا الأمر نقع فيه جميعا، ألا وهو التقصير في حق الله جل وعلا. فالإنسان مهما عمل ومهما اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى إلا ويكون مقصرا في جنب الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك فموضوع التوبة إخواني الكرام نحن جميعا بأمس الحاجة إليه. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، تأملوا عباد الله، خطاب لنا جميعا، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، توبوا إلى الله واستغفروه. قال صلى الله عليه وسلم: فإني أستغفر الله، يعني هو عليه الصلاة والسلام يقول: فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وثبت أيضا في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله، يقسم عليه الصلاة والسلام، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. فإذا كان هذا هو حال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بال المقصرين والمذنبين والعاصين. جاء أيضا في الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق، تأملوا عباد الله، صديق هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فماذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمه دعاء يتضمن توبة واستغفار. قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا فنحن جميعا إخواني المسلمين بحاجة إلى أن نجدد توبتنا ورجوعنا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك دعانا ربنا في القرآن الكريم إلى هذه التوبة وإلى هذه الأوبة وإلى هذا الرجوع. قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتأملوا الآية إخوان، ما قالش أيها الفاسقون، أيها المؤمنون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية. إذن فربنا جل وعلا قد دعانا إلى هذه التوبة في عدة آيات، وجاءت أيضا عدة أحاديث عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذه التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أو إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والأحاديث في الحث على التوبة كثيرة، وهذه التوبة إخواني الكرام والله إنها في الحقيقة لمن أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليه. يعني تصوروا إخواني لو لم يكن باب التوبة مفتوحا، والله لو كان الأمر كذلك لهلكنا جميعا، لأننا مذنبون ومقصرون. فلو لم يفتح الله جل وعلا للعباد هذا الباب الذي هو باب التوبة والإنابة إلى الله لهلك الناس جميعا. ولذلك فيجب علينا معاشر المسلمين أن نحمد الله جل وعلا كثيرا على أن أنعم علينا بهذه النعمة وهذه المنة، حيث جعل لنا مجالا لنصحح ما ارتكبناه من أخطاء، ونصحح فيما أذنبنا فيه مع الله جل وعلا. إذن فلنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة وعلى هذه المنة. ولتدركوا عباد الله نعمة الله تعالى على هذه الأمة، لتعلموا إخواني الكرام بأن الأمم السابقة كبني إسرائيل مثلا كان من توبتهم في بعض الحالات أن الله تعالى يأمرهم بأن يقتلوا بعضهم بعضا، وهذا ذكره الله تعالى في سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم، أمرهم بالتوبة. كيف كانت التوبة عندهم إخواني الكرام؟ قال فاقتلوا أنفسكم أن يقتل بعضكم بعض. تأملوا يعني سبحان الله كيف شدد الله تبارك وتعالى عليهم في توبته، حيث أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضا لتتم توبتهم إلى الله جل وعلا. فنحن بحمد الله قد يسر الله تبارك وتعالى لنا هذه التوبة وسهلها لنا، ولو ارتكبنا من الذنوب والأخطاء ما ارتكبنا. العبد يعني باب التوبة مفتوح له، وكثير من الناس يلبس عليه الشيطان، قلوا انت كيفاش توب وانت راك دايرك حنا كي توت الى اخره. لا يا اخوان، لا يلبسن الشيطان عليكم. فالعبد مهما فعل من ذنوب ومعاصي فان باب التوبه مفتوح في وجهه، والله تعالى يقبل توبته كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. مهما فعل الانسان، حتى قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. تأملوا إلى كلمة أسرفوا هنا. الإسراف هو المبالغة في الذنوب والطغيان والمعاصي. أسرفوا أي أذنبوا كثيرا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بماذا؟ بالتوبة. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذا فالإنسان مهما عمل من ذنوب فباب الرجوع في حقه مفتوح. حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجل قتل 99 نفسا. احنا في المجلس هذا يا اخواني اللي عاميها فينا ما نظنش راه لاحق لهذا الشيء، ما قتلش 99 نفس ابدا. تأملوا، هذا الرجل قتل 99 نفسا ثم اراد ان يتوب الى الله جل وعلا، فقال: دلوني على شخص لاتوب الى الله تعالى. فدلوه على رجل عابد ولكنه جاهل مع الأسف، فذهب إليه وقال له: هل لي من توبة؟ قالوا: نقدر نتوب. واش درت يا فلان؟ قالوا: قتلت 99 نفس. قالوا: كيفاش؟ مستحيل تتوب أنت. واش دار هذا العاصي؟ زاد قتله وكمل به 100. قتل هذا الرجل العبد وكمل به 100. ثم سأل الناس، قال: أريد أن أتوب، فدلوني على شخص. فدلوه على رجل عالم، فذهب إليه وقص عليه قصته، قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض قوم سوء؟ اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب فمات في أثناء الطريق، مات في أثناء الطريق، فبعث الله جل وعلا إليه ملائكة الرحمة فقبضت روحه. والقصة أذكرها باختصار. إذا فهذا الرجل إخواني الكرام قتل 100 نفس، ومع ذلك لما تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. إذا فإخواني كما قلت، يعني هذا الباب من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليه. فنحن نذنب ونعصي ونسرف في ذلك، ومع ذلك فإننا نجد الله غفورا رحيما بحمد الله تبارك وتعالى. بل من نعمة الله علينا أنه إن تبنا إلى الله يبدل لنا هذه السيئات حسنات. تصوروا إلى هذا الإحسان والكرم، تذنب وتعصي فإذا تبت تبدل سيئاتك حسنات، كما في الآيات التي قرأها أخونا حمادي: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا فاحرصوا عباد الله، احرصوا عباد الله على أن تتوبوا إلى الله وعلى أن تجددوا توبتكم لله جل وعلا. ولتعلموا عباد الله بأن الله تعالى مع أنه هو القوي وهو العزيز وهو المتين ذو العرش العظيم يريد منا هذه التوبة، يريد منا هذه التوبة، كما قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله يريد منا هذه التوبة، يريد منا هذه التوبة. والله تعالى إذا تبنا إليه يحبنا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل الله جل وعلا يفرح بتوبتنا إذا تبنا إليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده. يتعلق بالحال، هذه اللحظة اللي توب فيها هو الإقلاع عن الذنب. والشرط الثاني هو الندم، وهذا يتعلق ب يعني زمن فعل المعصية اللي هو الماضي، أن تندم على الذنب الذي اقترفته. والشرط الثالث هو العزم على ألا تعود إلى ذلك الذنب، وهذا شرط يتعلق بالمستقبل. إذا ثلاثة شروط، أحدها يتعلق بالحال والحاضر وهو الإقلاع عن الذنب. وش معنى الإقلاع؟ بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا فعليه في الحال، كما يقولوا بالعامية زير بلاس، في الحال يترك هذه المعصية. يعني ما يبقاش يقول مثلا أنا راني نتكيف الدخان بقد عندي كارتوشة تاع دخان، نكمل كارتوشة هذه ونتوب. لا، تتوب إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تتوب في الحال. توش دراك راح تزيد تعيش نهار ولا يومين ولا سمان، الله أعلم، قد تموت والعياذ بالله. وإذا لم تتوب في الحال وسوفت هذه التوبة فلا تكتب عند الله تعالى من التائبين. إذا لابد أن تقلع عن الذنب في الحال، تترك تلك المعصية في ذلك الوقت والحين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل عليهم تحريم الخمر، يعني تصوروا، يعني سبحان الله، بعضهم كان الكأس في يده، ما قالش خلي نكمل الكأس هذا ومن بعد أن نحبس المعصية هذه، لا، بل أراقوا تلك الخمور في الحال. هكذا ينبغي يعني للتائب إلى الله تبارك وتعالى أن يقلع عن ذلك الذنب وعن تلك المعصية، يتركها في الحين في الحال. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يندم على ما فعله من ذنب، يعني الذنب اللي درته تندم عليه، تشعر في نفسك بالندم، والندم توبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يندم الإنسان على ما فعله وعلى الذنب الذي ارتكبه في جنب الله تبارك وتعالى. ومما يعين الإنسان على هذا الندم أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، كما كان بعض الأئمة يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم أو عظمة من عصيت. فأنت عصيت الله جل وعلا، الرب العزيز سبحانه وتعالى. إذا فعل المسلم يعني حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى أن يجد في نفسه هذا الندم وهذه الحسرة على ما اقترفه من ذنب. وتأملوا في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة التوبة. كيف وصف الله تعالى حالهم؟ فقال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني سبحان الله، هذه الدنيا مع سعتها ضاقت عليهم من شدة ندمهم على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فهكذا الذي يتوب إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يشعر بهذه الحسرة وبهذا الندم في نفسه. ثم الشرط الثالث وهو أن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب في المستقبل. يعني الإنسان اللي يتوب بصحرهناوي إذا طحت له أوكازيون يزيد يعصي الله تبارك وتعالى، هذا ما هوش تائب. التائب هو الذي ينوي ويعزم أنه حتى لو أتيحت له فرصة للعصيان فإنه لن يعصي الله تبارك وتعالى. إذا فهذه شروط التوبة الثلاث. كل إنسان يتوب إلى الله تعالى بهذه التوبة فتوبته صحيحة وتوبته نصوح يقبلها الله تبارك وتعالى. ويبقى يا جماعة شرط واحد، وهو إذا كان الذنب بينك وبين العبد، تكون ظلمت، يعني كاش إنسان اديت له حقه، سبيته، شتمته، ضربته، إذا ففي هذه الحالة يشترط في توبتك أن ترد الحق إلى صاحبه. إذا كان عندك حق الناس لازم ترده. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا كان عندك حق الناس تردوا، وإذا كنت ظلمت ناس، سبيت ناس، ضربت ناس، لابد أن تتحللها، يعني تلك الذنوب تتحللها في هذه الحياة الدنيا. والتحلل هنا بمعنى أنك تروح عند هذوك الناس وتطلب منهم السماح، فإذا سامحوك راك مسامح عند ربي، وإذا ما سامحوكش ما راكش مسامح عند ربي. ولهذا يا إخواني، يعني ظلم الناس يعني أمره خطير، وخطير جدا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. لهذا الإنسان يحذر من أن يظلم الناس بأخذ حقوقهم أو بضربهم أو بسبهم أو بشتمهم وغير ذلك. فهذه يعني في الجملة هذه شروط التوبة. ثم أختم يعني بهذه النصيحة فأقول إخواني الكرام، التوبة هي ليست يعني مجرد دعوة يدعيها الإنسان يقول أني تبت وخلاص، لا، التوبة لابد أن تترجم إلى واقع. إخواني الكرام، الإنسان إذا تاب فحاله بعد التوبة يتغير، ما يبقاش كما كان أبدا، مستحيل. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول كما في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تأمل، هذه التوبة، التوبة الصادقة هي التي يعمل العبد بعدها عملا صالحا. ولكن تدعي التوبة وتبقى عامي، هذه ما هيش توبة، ما هيش توبة. ولهذا آيات كثيرة في القرآن الكريم يقرن الله تبارك وتعالى فيها بين التوبة والإصلاح. تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي القراءة أيضا التي قرأها شيخ حمادي: إلا من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن فالتوبة إخواني الكرام يعني ما هيش مجرد كلمة يرددها اللسان يقول تبت إلى الله خلاص، لا، بل لابد أن تترجم ماذا؟ إلى واقع، إلى واقع عملي يصلح فيه حال الإنسان بعد توبته إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علي وعليكم جميعا، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى توبتنا. وأسأل الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك أن يتقبل منا الصيام والقيام والصدقة والدعاء، وأن يجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه إيمانا واحتسابا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. جزا الله خيرا الشيخ عمر حمران على دعاته الكريمة النافعة الماتعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته.